فكل مسلم، كل مسلم عليه في هذا الأمر المعروف والمنكر واجبان. الأول أن يمتثل المعروف، يفعل المعروف، وأن يترك المنكر، هذا في حق نفسه، يستقيم فيما بينه وبين الله جل وعلا ديانة وعبادة لله جل وعلا. وفي حق غيره عليه أن يأمر غيره بالمعروف إذا رأى تركه للمعروف، وأن ينهاه عن المنكر إذا رأى فعله للمنكر وجرأته عليه. فكون يستقيم بنفسه لا يبرر أن يسكت عن غيره، لا، عليه واجبان. فإن ترك الاستقامة فهو آثم في نفسه، وإن ترك الأمر والنهي فهو آثم في حق غيره وعاصي. ولذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أهل الإيمان، يا من شأنهم الاستقامة والعقل عن الله ورسوله، يا أولي الألباب، عليكم أنفسكم، ابدأوا بجهاد أنفسكم، ومن ذلك أن تعرفوا المعروف بدليله وتفعلوا تكونوا أسوة صالحة للناس فيه، وأن تعرفوا المنكر بدليله وتتركوه وتكون أسوة، تكون أسوة للناس في البعد والنهي عنه، وأن تأمروا غيركم بالمعروف وتنهوا عن المنكر. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل، يعني لا يضركم ضلال من ضل. إن الله عز وجل جعل في كتابه حكما بينا، قال: لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس ذنب غيرها. هذا معنى قوله: لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس ذنب غيرها، وإنما تحمل ذنبها هي. لا يضركم من ضل، يعني إذا أمرتم بالمعروف مع فعله ونهيتم عن المنكر مع تركه، بهذا يحصل الاهتداء. ما تهتدون إلا بالأمرين، من فعل المعروف وترك المنكر اهتدى في أمر واحد في حق نفسه، ومن نهى عن المنكر وأمر بالمعروف اهتدى في حق غيره. فمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فما اهتدى الهدى الواجب عليه. والأمر بالمعروف واجب على كل مسلم في مكان لا يقوم بهذا غيره، في بيته مع زوجته، الزوجة مع زوجها، الأب مع أولاده، الولد مع أبيه، الأخ مع أخيه، الجار مع جاره، من يلتقيان في الأسواق والأماكن والمحلات. إذا كنت في مكان رأيت في ترك المنكر، ترك المعروف، رأيت في ترك المعروف الواجب أو فعل المنكر هو المحرم، ولا في أحد يقوم بهذا غيرك، فهو واجب عليك متحتم عينا فرض عين على حسب استطاعتك وقدرتك. فإن قدرت بيدك ولك نفوذ بيدك، ما قدرت بلسانك تبين تهدي الخلق إلى الحق، ما قدرت بلسانك منعت وصار عليك خطر، فإنك بقلبك تبغض وتبرأ من هذا ومن فعله، وتنأى ببدنك عنه، ما تكون أكيلة وشريبة وجليسة وقعيدة، لا، تسخط لله وتغار على حرمات الله جل وعلا، وتظهر لهذا الحاضر المرتكب الخطأ ولغيره غيرتك لله وقيامك بحق الله عليك وعليهم.